إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حفلت سورة المؤمنون بمفارقة في أولها وآخرها، وذكر الله عز وجل الصفتين الكاشفتين لكل فريق، فقد افتتحت سورة بقوله عز من قائل قد أفلح المؤمنون، وختمت السورة بقوله إنه لا يفلح الكافرون. الصفتان الكاشفتان واللتان ذكرهما رب العالمين في هذه السورة، ذكر صفة الكافرين، لكنه ذكر صفة هي أس البلايا، وكرر هذه الصفة في ثلاثة مواضع من هذه السورة. وربما تكون هي السورة الوحيدة التي كررت فيها هذه الصفة. قال الله عز وجل بعدما ذكر إرساله للرسل فقال وقال الملأ من قومه الذين كفروا، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بالآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ثم قال بعد ذلك أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى حتى إذا رأوا بأسنا إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون، لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. الصفة التي ضيعت هؤلاء وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، هذه الصفة في مقابلها ما الذي أنجى المستضعفين وفازوا برضوان الله تبارك وتعالى؟ الصفة هي صفة الصبر إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الترف مشكلة كبيرة يندرج تحتها مشاكل كثيرة. الترف من أكبر أمراض القلب. إذا كان المرء مترفا لا يكون له عزيمة وليس مستعدا أن يبتلى في الله، وإذا ابتلي في دنياه بالشيء اليسير جدا أقام الدنيا ولا يقعدها، فإذا كانت مصيبته العظيمة في دينه لا يشعر بذلك البتة. ولذلك مسألة الترف جاءت في القرآن مع الإهلاك. مسألة الترف جاءت في القرآن مع الإهلاك. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فكان حكمه عز وجل على هؤلاء أنهم مجرمون، وواضح أنه أهلكهم في الآية التي بعدها: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذن أهلكهم بعدل، وهذا يدل على إهلاكه لأهل الترف. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال الله تبارك وتعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وهناك آيات أخرى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. لهم أهل الترف: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فأنت ترى أن التعذيب والإهلاك مقرون بمسألة الترف. طيب، لو ابتلي إنسان بهذه الصفة فلا بد أن تضيع دنياه وآخرته. ثم هؤلاء القوم لما سئلوا: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. إذن عمر الدنيا قصير وهم يعترفون بذلك، يوم أو بعض يوم. بالنسبة للآخرة، بالنسبة لمقدمات الآخرة والآخرة البرزخ والقبر وبعدين القيامة وبعدين بعد كده المسوى، مسوى كل إنسان، مسوى الأخير. ليس القبر هو المسوى الأخير، هذا خطأ شرعي. لا تقل رحل فلان إلى مسواه الأخير، قبر ذا قنطرة. المسوى الأخير إما الجنة وإما النار. فهؤلاء يعترفون بقصر العمر طب كيف ضيعتموه وقد أقام الله عز وجل عليهم الحجة؟ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا، كما هي رواية حمزة والكسائي، وكنا قوما ضالين. العمر هو رأس المال الحقيقي. إذا دخل الرجل سوقا فخسر صفقه ربما أصيب بذبح، ربما مرض، ثم يأتي من السوق يجلس على المقاهي فيضيع بقية يومه وهو لا يشعر أنه يضيع رأس المال الحقيقي. لذلك لما بيقف على شفير النار يقول يا ليتني قدمت لحياتي ليضيع حياته في الآخرة. حياة المرء أنفاس معدودة، وقد ذكرت قبل ذلك في أكثر من موضع دراسة جدوى إنسان يعيش 60 سنة عن كم سنة يحاسب. لو افترضنا أن إنسانا فاجرا لا يرجعه دين ولا خلق وليس عنده مروءة، هذا الإنسان ولد وفي فمه ملعقة من ذهب كما يقال، لما شب عن الطوق وجد ملايين الأرض تحت قدميه، وكان رجل له هيبة وآباءه لهم هيبة فورث الهيبة عن آبائه، فلا يراه قاعد إلا يقوم، ويتدلق له طوب الأرض ولا يستطيع أحد أن يدوس له على طرف، فضلا عن أن يأتي بأنفه في الأرض. لو تصورنا إنسانا بهذا العز، مع أنه لا يوجد إنسان بهذا العز، ملوك هم بيحكم الدنيا حياتهم بين الخوف الدائم والرجاء في النجاة، أكثرهم غلب ومستهدفون ولا يمشون إلا بحراسة قوية، فهو ليس سعيدا، لا يستطيع أن يستمتع بالمشي في الشارع مثلك. لا، ده رجل احنا بنفترضه كده في الخيال، رجل ملعب 100% ويعيش 60 عاما. نعمل دراسة جدوى لأصحاب الحسابات اللي هم كل حاجة يقول لك الورق والقلم. طب يا أخي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها لا يصلح فيها ورقة ولا قلم، دي مسألة إيمانية، يا الإيمان يعالجها يا مش هتنفع. يقول لك لا كل حاجة محسوبة، وده ضبط لل هذا الإنسان عن كم سنة يحاسب إذا مات؟ 60 سنة، أعمار لما بين 60 و70، خليها 100 سنة، يعمر هذا الرجل 100 عام. لكن إحنا بنقول 60 على أساس إن أعمار لما بين 60 و70 وقليل، والذي يتجاوز 70 نسبة الوفيات من 60 ل70 نسبة كبيرة. فالرجل اللي يموت على رأس 60 سنة ده ينام 20 سنة وقد رفع القلم عنه في فترة نوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لا يحاسب إلا إذا بلغ 12 سنة 13 سنة، فضمهم على 20 حيطبع 25. يعني هذا الرجل 25 سنة من عمره لا يحاسب عليها إذا وقف بين يدي ربه. اتفضل 35 سنة، لن تمر حياته بلا آفات، سيمرض، ممكن يكون سنة 2 3، ممكن يكون 10 سنين مريض ليس له سن تقطع ولا يد تبطش ومالوش مشاكل مع حد، انه لا يستطيع. فايه بتقلل بقى مسألة ليه؟ مسألة سنوات الحساب، خليها 35 سنة، بيموت يدفن، قد يظل ألوف السنين أو مئات السنين تحت القبر يعذب، وعذاب القبر حق للمجرمين خلافا للمعتزلة وأهل الأهواء الذين ينسجون على منوالهم في هذه الأيام. فرجل بقى 35 سنة ملك مطاع مزود، لا لم يمرض قط، لما شعر بجوع القط، سيد بمعنى الكلمة. يبقى دي مئات السنين بيعذب عشان 35 سنة وبعدين ينفخ في الصور يقف الكل بين يدي رب العالمين 50,000 سنة. هو مش الأول في الدور، لسه بيستنى دور، شايف الناس جنة ونار وهو لا يدري أين هذا. فأفئدتهم هواء، طار فؤاده، مفيش قلب جوه هنا، بحيث لو سمع لا يسمع، لو ناداه إنسان لا يسمع، حواسه كلها مفقودة، الحواس كلها تابعة للقلب. وبعدين بعد 50,000 سنة يسحب به إلى النار. ده كله لأجل 35 عاما فيه في الدنيا عاقل عنده أدنى ذرة من عقل، إذا عرضت عليه المسألة هكذا يقول لا أنا أفضل 35 سنة ملك مزود وأروح في داهية. في الدنيا عاقل عنده أدنى مزجة عقل يمكن أن يحكي المسألة بهذه الصورة. هم الجماعة دول ربنا سبحانه وتعالى ذكر نبأهم وقالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. زجرهم كما تزجر كلبك، اخسأ كلمة زجر للكلب وشبه الكلب، اخسأوا فيها ولا تكلمون. أهل الإيمان فازوا بالصبر، والصبر مأخوذ من اسمه مر، يبقى أنت توقع كل الإهانات والدسائس المؤامرات توقعها، فإذا صبرت الصبر الجميل فزت ونلت التمكين في الدنيا والجنة في الآخرة، كما قال تبارك وتعالى في باء السبب الملحقة بالصبر على وجه الخصوص: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال تعالى: أولئك يفتون الغرفة بما صبر ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى في آية أخرى لها معنى الماء: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. صبر عاقبته حميدة، ولا يتفك إنسان كافرا كان أو مسلما عن الصبر. ألم تسمع إلى قريش وهي تنافح عن آلهتها وتقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا أيضا: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. فلا بد للإنسان أن يصبر. الصبر له ثلاث مناحي: لا بد أن يصبر على أمر أمر به، أو على نهي نهي عنه، أو على قدر لا حيلة له في دفعه. إذا الصبر في الثلاث مناحي دول. الأمر بتؤمر بالصلاة، تأتي المسجد تتوضأ بتصلي، انتظار الصلاة مع الصلاة بياخد حوالي نصف ساعة للمساجد اللي بتتأخر. أهل الإيمان يفرحون بالأذان ويأتي يتوضأ، لأن الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج ذنوب الرجل متوضئ مع الماء أو مع آخر قطر الماء. لذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشف أعضاء الوضوء، سيب إلى كده بس ماء، كل نقطة ماء تنزل من جوارحك تنزل بسيئة، خلاص وبعدين يدخل في الصلاة فيصلي. طيب الفاجر بقى او الكافر ايهما اشق؟ رجل من دول بيحب بنت بتقول له هتيجي في الميعاد الفلاني، حصل لها ظروف، فضل واقف 5 ساعات لا يشعر باي ملل، هو كل اللي خايف منه الا يتم اللقاء، لكن لا عنده مشاكل في ركبه ولا عنده مشاكل في ظهره ولا عنده اي مشاكل، اعماله بتتعاقد، اقفل المكتب يا ابني النهارده عندي مشوار، وممكن اضيع صفقات. فهذا اللئيم اصبر الناس في شهواته وهواه، انما اذا كان المساله في المقابل في طاعه الرحمن لا ترى له منه، ليس عنده صبر. انا لما ارسى كده بالقلم والورق بتاعتهم، لما تقف كده بلاش هتجيش يعني، بلاش تصلي السن ولا تحيه المسجد، بس اول ما تدفع الاقامه تعال صلي في المسجد. الصلاه يوم الامام يتأنى يعني تمام فيها، طب لا 10 دقائق، 10 دقائق ويطلع ينفخ ويؤدب الامام بقى بالاحاديث، من اما بالناس فليخفف ان منكم منفرين، ويعلم الامام الادب، ويطلع على باب الجامع يقف مع واحد ساعه، مش يعني بعيد راح بعيد يعني، لا على باب المسجد ساعه واقف ساعه ما فيش مشاكل، 10 دقائق عمل عليها مشكله. لو ترى اهل الدنيا وهم اصحاب المصانع والمتاجر والثلاثه هم بيلفوا جنبات الارض بالسيارات والطيارات عشان يباشر الاعمال، وياتي منهكا اخر الليل ويصحو مع الفجر لا يصلي، انما يصلي الكسر عشان يخلص مشروع، هذا من يحتاج الى صبر قطعا، لكن هذا صبر يرجع الى هواه، صبر في طاعه الشيطان وقلة صبر في طاعة الرحمن. من كنت انت سيتلو في حياته كلها متى يرى خيرا؟ وقد نبذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصلة يتعفف عنها اهل المروءة، اهل المروءة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعث عبد الدينار. عبد، اي واحد صاحب مروءة يحلف ان يكون عبدا لغير الله. بعث عبد الدينار، بعث عبد الدرهم، بعث عبد الخميصة، بعث عبد القطيفة، بعث وانتكت واذا شيك فلا انتقش. اللهم، ده معنى الكلام، اللهم اذا دخلت في رجله شوكة فلا يستطيع احد ان يخرجها وانا بالمنقاش.